الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام ابن أبي زمني في كتاب أصول السنة: باب في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها. وقال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا عثمان عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، فذلك يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يحيى قال: وحدثنا حماد عن عاصم البهدلة عن جبر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب، أو أن بالمغرب بابا، أو أن بالمغرب باب التوبة مفتوح مسيرة 500 عام، لا يزال مفتوحا للتوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق. يحيى قال: وحدثني المعلى عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمر قال: إن الشمس تطلع من حيث يطلع الفجر، فإذا أرادت أن تطلع تقاعدت حين تغرب بالعمد بالعمد، وتقول: يا ربي إني إذا طلعت عبدت من دونك، إني إذا طلعت عبدت دونك، فتطلع على ولد آدم فتجري حتى يأتي المغرب فتسلم فيرد عليها وتسجد فينظر إليها، ثم تستأذن لها فتجري إلى المشرق والقمر كذلك حتى يأتي عليها يوم تغرب فيه فتسلم فلا يرد عليها، وتسجد فلا ينظر لها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فتحبس حتى يأتي القمر فيسلم فلا يرد عليه ويسجد فلا ينظر إليه، ثم يستأذن فلا يؤذن له، ثم يقال لهما: ارجعا من حيث جئتما، فيطلعان من المغرب كالبعيرين المقترنين. فذلك قوله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك. يحيى قال: وحدثني الآية. يحيى قال: وحدثني إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الليلة التي تطلع في صبيحتها الشمس من مغربها طولها قدر 3 ليال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديث عن شرح كتاب أصول السنة للإمام المالكي ابن أبي زمني رحمه الله تعالى. ومعنا اليوم باب في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها. وقبل الحديث عن هذا الباب ما يتعلق به من أصول الإيمان والسنة، جاءت أسئلة متعلقة بالكوثر وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب عنه قبل البداءة في درس اليوم: هل الحوض هو الكوثر أم يختلفان؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، ولكن الحديث الوارد في التفريق بين الحوض والكوثر إسناد ضعيف، وقد تقدم معنا. والصحيح أن الحوض هو الكوثر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. وجاءت أحاديث صريحة في بيان أن الحوض هو الكوثر. وهناك أيضا مسألة أخرى، وهي: هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ أيضا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من قال قبل الصراط ومن قال بعد الصراط. ولكن الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم أيضا أن هناك أقواما سيذادون عن حوضه، لم يشربوا من حوضه عليه الصلاة والسلام، ويؤخذون إلى النار. فلو كان ذلك بعد الصراط فليس بعد الصراط نار، لأن من عبر الصراط دخل الجنة بإذن الله جل وعلا. وهذا يرجح القول بأن الحوض قبل الصراط، الحوض قبل الصراط. وكذلك هناك مسألة أخرى: هل هذا الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لكل نبي حوض؟ الجواب الراجح أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما الحديث لكل نبي حوض فالراجح أنه مرسل، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشرع في كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن الإيمان بطلوع الشمس من مغربها. قال: وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها، أي عند قيام الساعة يأمر الله تعالى هذه الشمس أن تطلع على الناس من مغربها خلافا لما اعتادوا عليه أنها تطلع من قبل المشرق. وتلك آية وعلامة من علامات الساعة الكبرى خروج الشمس من مغربها. فإذا رأى الناس آمنوا ولا ينفعهم ذلك الإيمان، لأن الإيمان في وقت الإجبار لا يقبله الله تعالى، إنما يقبل الله تعالى الإيمان في وقت الاختيار. ولهذا عندما تغرغر الروح في الحلقوم لا يقبل الله تعالى إيمان العبد، وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها، وكذلك الدجال كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال وقال الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. وهذه الآية في سورة الأنعام في آخر سورة الأنعام. لا ينفع نفسا إيمانها، أي لن ينفع هذا الإيمان طالما أنها لم تؤمن من قبل. فالإيمان إذا جاء في غير وقته لم يقبله الله عز وجل. لهذا متى ما جاء العبد بالإيمان في غير وقته رده الله سبحانه وتعالى عليه، كما رد على فرعون عندما عاين علامات الموت بلغت الروح في الحلقوم، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. رد الله تعالى عليه ذلك فقال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ثم ساق بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لبعض علامات الساعة. قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم فذلك يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. والمعنى وجوب الإعداد لمثل هذا اليوم، أن يكون الإنسان مؤمنا فإذا رأى الشمس قد خرجت من مغربها قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فيصدق بإيمان كان قد آمن به من قبل. أما أن ينشئ إيمانا مستحدثا عند رؤية طلوع الشمس من مغربها فإن هذا الإيمان لا ينفع عند الله تعالى. هذا الخبر أصله في البخاري ومسلم. وفي مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. هذه علامات ثلاثة تضاف إلى غرغرة الروح في الحلقوم. إذا ظهرت هذه العلامات لا ينفع الإنسان الإيمان بعد ذلك. ثم ذكر بإسناده إلى صفوان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب أو أن بالمغرب باب التوبة مفتوح مسيرة 500 عام لا يزال مفتوحا للتوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق، أي حجبت التوبة ومنعت التوبة وأغلق باب التوبة وهو باب حقيقي، فإذا أغلق لم يقبل الله تعالى بعدها توبة من عبد. وهذا فيه إثبات طلوع الشمس من مغربها. هذا الخبر رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح رواه ابن أبي شيبة والنسائي الكبرى وغيرهم. ثم ذكر بإسناده إلى عبد الله بن عمر قال إن الشمس تطلع من حيث تطلع من حيث يطلع الفجر، فإذا أرادت أن تطلع تقاعست حين تغرب بالعمد وتقول يا رب تتعمد ذلك ولا تطلع. وهذا الخبر منكر حقيقة، وإسناده مداره على المعلى وهو ابن هلال بن مؤيد الحضرمي قال عن واحد متروك الحديث حديثه موضوع كذاب. وفيه أيضا وهو ابن جابر وهو مجهول كما قال عنه ابن المدينة، بينما وثقه ابن معين والعجلي، وكان توثيق للديانة لا من الرواية، وإلا من جهة الرواية على الراجح أنه مجهول. هذا الخبر منكر، ولكن أصل الخبر المحفوظ فيه ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عندما نظر النبي صلى الله عليه وسلم للشمس وهي ذهبت لتغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون أين تذهب هذه؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب تسجد تحت العرش وتستأذن فيؤذن لها، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث أتيت فتطلع الناس من مغربها. هذا هو أصل هذا الحديث من حديث أبي ذر صحيح الإمام مسلم. ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس قال الليلة التي تطلع في صبيحتها الشمس من مغربها طولها قدر 3 ليال. وهذا لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه، ولم يأتي في الأحاديث الصحاح توقيت هذه المدة. ومدار هذا الخبر كما ترون على إبراهيم ابن محمد وهو ابن يحيى الأسلمي، وكذبه يحيى ابن سعيد وهو خبره متروك لا يلتفت إليه. وأصل المسألة مكتوبة كما تقدم معنا متواترة من حفظة للسنة والجماعة، دل عليها الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع من مغربها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب في الإيمان بخروج الدجال. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال، أعاذنا الله وإياك من فتنته. قال: وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال: حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن النبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم عن الدجال حديثا لم يحدث به نبي قبلي؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة فهي النار، والتي يقول هي النار، والتي يقول إنها النار هي الجنة، وإني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه. ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس، فقال: إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه علبة طافية. قال: وحدثني وهب عن أحمد بن خالد عن الجبلي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عمرو بن سالم الأنصاري أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس وهو يحذرهم فتنة الدجال: إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا المعلى بن هلال عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الرجم حد من حدود الله فلا تفتن عنه، لأنه سيأتي قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالميزان وبالحوض وبطلوع الشمس من مغربها وبالشفاعة وبأقوام يخرجون من النار. نعم. شرع المؤلف رحمه الله يتكلم عن باب الخروج، أي خروج الدجال، فقال: باب الإيمان بخروج الدجال، وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال، أعاذنا الله وإياكم من فتنته. أي فتنة عظيمة، وهي أكبر فتنة، وهي أكبر فتنة خلقها الله عز وجل بالنسبة لمجموع الأمة من ذكرها وأنثاها. وأما من جهة الرجال خاصة ففتنة النساء كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فبهذا يجمع بين الخبرين. ذكر رحمه الله تعالى حديث طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا فيه التأكيد على هذا المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم أبدى فيه وأعاد وألح فيه وكرر كما كان يلح عليه في القرآن وتعليمه، وهذا لعظيم خطورة هذه الأمور التي تعود منها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا في حديث عائشة وغيره أنه كان يتعود من هذه الأربع كثيرا عليه الصلاة والسلام في دبر الصلاة، في دبر كل صلاة بعد التشهد الأخير يتعود من هذه الأربع: من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب القبر، من عذاب أو من عذاب النار. قال يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هذا الخبر أصله في صحيح الإمام مسلم، الشاهد منه في قوله: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وسمي مسيحا لأنه ممسوح العين، والدجال لأنه كذاب، وهو من أعظم الناس كذبا وافتراء على الله تعالى، حيث يزعم أنه الله والعياذ بالله، ويجري الله تعالى على يده فتنا وأمورا وعجائب ليمتحن الله جل وعلا عباده في زمان كثر فيه التخليط والفتنة، فيذوق العباد الذين سيصدقون الدجال وبال إعراضهم عن العلم الشرعي وبال إعراضهم عن معرفة أصول دينهم فيتبعون الدجال، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك الذين يصدقون بقدرات المخلوق وأنها تصل إلى أن تكون كقدرة الخالق، حيث ينسبون للمخلوقين إحياء الموتى وعلم الغيب ورزق الولد والمغفرة والجنة والنار إلى غير ذلك من الأفعال والأعمال التي لا تليق الا بالله جل وعلا ويخاص بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء كذلك سيفتنون بالدجال، فلا هذا لا يستطيع ان يميز، لانه اصلا عنده في عقله ان المخلوق يمكن ان يفعل هذا، فكيف اذا راى هذا عيانا بين يديه من رجل يدعي انه الله، فيجري له الانهار وينزل له الامطار وياتي على القريه البور والارض البلقع فتخرج كنوزها وتتبعه كعسيب النحل، وله عجائب من حديث النواس بن سمعان في صحيح الامام مسلم، فهؤلاء سيبادرون لتصديقه والعياذ بالله، لان من قبل اصلا ينسبون مثل هذه الامور، وبعضهم او كثير من لم يرى هذا من يدعي فيه الولايه ينسب اليهم هذه الاقوال وهذه الاعمال، فكيف برجل يخرج ويرون هذا بين يديهم عيانا بيان، وياتي الى رجل فيشقه شقين ويرميه رميه الغرض، ثم يمشي بين الجزلتين بين القطعتين، ثم يقول إن أحييت وتؤمنني أنا الله، فيقول نعم، فيحييه مرة أخرى بأمر الله عز وجل، فيقول له من أنا؟ يقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الابتلاءات العظيمة ستجري مع الدجال، فالذين يصدقون بما هو أدنى من ذلك في المخلوقين قطعا والعياذ إلا ما رحم ربي سيصدقون بهذا الدجال ويتبعونه، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا يتبعوا من هذه الأمة المنافقوها واليهود والنصارى، نسأل الله العفو والعافية. والاستعاذة هنا الاعتصام والالتجاء إلى الله جل وعلا، وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى، فلا يستعاذ إلا بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وكلماته جل الله في علاه. ثم ذكر الحديث الآخر حديث أبي هريرة قال أنا أحدث عن الدجال حديث لم يحدث به نبي قبلي، إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار. لا، هذه فتنة أخرى، معه جنة ونار، جنة ونار. في زمان يذكر بعض أهل العلم وهو بالرواية بني إسرائيل، جاء في ذلك حديث ضعيفة أنه يشتد الحال على الناس فقرا وقلة نائم وحاجة شديدة وساقة، ويأتي هذا ومعه هذه الإمكانات والقدرات، جنة ونار، طعام وشراب ومال ورغد من العيش ومعه نار. فهنا يفتن المؤمن في دينه ويفتن الكافر في دينه والمنافق في دينه، أما المؤمنون فيثبتهم الله جل وعلا وينأون بأنفسهم ولا يأتونه، ولهذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأتيه أحد وإن ظن في نفسه خيرا، فإن بعض الناس ربما يجترع عن الفتنة، فإذا أقبل عليها أو أقبلت عليه أهلكته، نسأل الله العافية والسلامة. لهذا الإنسان عليه إذا سمع الدجال أن ينأى بنفسه عنه، يبتعد أشد ما يكون حتى لو يموت في البرية وحده، ولا يأتي إلى هذا الدجال فيفتن به ويدخل النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. قال فالتي يقول إنها الجنة فهي النار، والتي يقول إنها النار هي الجنة، أي إذا قدر ووقع العبد بين يدي الدجال أو أتاه الدجال في مكانه وخيره إما الجنة أو النار التي معه فليقع في النار، فإنها ماء زلال، فإنها عافية، فإنها جنة يقع فيها مباشرة يقينا وإيمانا، أما المنافق والمرتاب فلن يقع، سوف يذهب يقع في الجنة وجنته نار، نسأل الله العفو والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بأنه إذا حصل تعرض الإنسان لهذه الفتنة فعرض إما على جنة الدجال أو ناره فليقع في ناره، فليقع في ناره، فإنها لا تضره بإذن الله جل وعلا. قال وإني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه. لاحظ كل الأنبياء من نوح عليه الصلاة والسلام وهو النبي إلى أهل الأرض بعد أن دب الشرك إليها إلى آخر نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم كلهم أنذر قومه الدجال، وهذا الخبر أصله في صحيح الإمام مسلم. ثم ذكر حديث ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال، المسيح الدجال، ويطلق لفظ المسيح كذلك على عيسى بن مريم، يقال المسيح عيسى ابن مريم، ولكن فرق بين الاثنين، فالمسيح الدجال مسيح بمعنى ممسوح، والمسيح ابن مريم أو عيسى بن مريم مسيح بمعنى ماسح، لأنه يمسح على الأبرص فيبرأ بإذن الله تعالى ويمسح على كذا، هذا بمعنى ماسح، مسيح بمعنى ماسح، أما الدجال مسيح بمعنى ممسوح العين، ممسوح العين، والعالم كله الآن ينتظر مسيحا، أما اليهود والنصارى والمنافقون والرافضة وأمثالهم ينتظرون مسيح الدجال والعياذ بالله، ولهم لهم مسميات وصفات في كتبهم. وأما أهل الإيمان فينتظرون عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. عبد الله وكلمة وروح من الله تعالى وكلمة ألقاها إلى مريم، فهو الذي سيقتل الدجال في آخر الزمان بإذن الله جل وعلا، وإنه نازل كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال ذاك المسيح الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور. نحن نتكلم عن العقيدة وعن حقائق الإيمان بين ظهراني الناس عامة، ذكورا وإناثا، أعرابي وغيره، الكل يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العقيدة، هكذا ينجو الإنسان. أما نجعل حضن العقيدة سرا ونتكلم عن بعض الآخر فهذا من اتخاذ الدين عظيم والعياذ بالله وتجزئة شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. قال فإن الله ليس بأعور، أي الله جل وعلا ليس بأعور، أي له عينان سبحانه وتعالى يسمع ويرى جل الله في علا سبحانه وتعالى. أما الدجال المدعي الألوهية فهو أعور العين، أعور العين، وهذه علامة بارزة لهذا الدجال يميز بها المؤمنون أن هذا ليس هو الله. نسأل الله الإيمان والثبات، إن الله على كل شيء قدير. وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، أي ناتية خارجة إلى الخارج كشكل عنبة بارزة إلى الخارج، مطفوءة النور، أعمى أعور. نسأل الله العافية والسلام. وهذا الخبر أصله في الصحيحين البخاري ومسلم، وفيهما أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذر قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قول لم يقله نبي لقومه، إن الله ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور. ثم ذكر حديث عمر ابن ثابت الأنصاري أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس وهو يحذر فتنة الدجال إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. هذه علامة أخرى من علامات الدجال أنه ممسوح العين، هذه واضح. العلامة الثانية أنه في الأرض يرى، والله تعالى تراه في الدنيا العيون جل الله في علا، إنما يراه المؤمنون في جنات النعيم نسأل الله من فضله العظيم في عرصات القيامة كما مر معنا من قبل. فهذه علامة أخرى أن الله تعالى لا يرى في الدنيا سبحانه وتعالى، وهذا يدعي الإلهية وأنه إله، فهذه علامة أنه كذاب. العلامة الثانية أنه ممسوح العين أو أعور العين، فجلاه النبي صلى الله عليه وسلم وفضحه لأهل الإيمان، وقد كتب في جبينه كافر في رواية كفر يقرأها المؤمنون، أهل الإيمان يقرؤونها قارئ كان أو غير قارئ، يعني يحسن القراءة ولا يحسنها، سيقرأها بإذن الله جل وعلا. أما المنافقون والكفار فهؤلاء يخرجون إليهم نسأل الله العفو والعافية، حتى إذا كانوا في المدينة التي حرسها الله تعالى في ذلك الزمن بالملائكة ما سيأتي معنا، يرجف بالمدينة فيخرج إليه المنافقون، يخرجون إليه نسأل الله العافية والسلامة. فإذا رجف بالمدينة تكلم المنافقون يقول هذا رجف بالمدينة كيف تكذبون أنه الله، فيخرجون إليه وعياذ بالله، ويبقى أهل الإيمان ثابتون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله، وهذا خبر رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفي رواية يقرأه كل مؤمن. وبعض المبطلين من العقلانيين في هذا الزمان وبعض المخدوعين والجهلاء قالوا إن الدجال هو أمريكا نسأل الله العافية والسلامة، قالوا لأن كفرها ظاهر وكفرها لا يحتاج إلى قراءة، الجاهل والعالم يعرفون أن أمريكا كافرة، فهذه الدجال هي أمريكا والعياذ بالله، وهذا ضلال مبين وتلاعب بعقول البسطاء والسذج نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر أثر ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل حد من حدود الله إلى أن قال وبالدجال وبالميزان، وهذه الزيادة وبالدجال وبالميزان وبالحوض بسبع سنين المغرية والشفاعة وبيقام من الخجوم من النار، هذه الزيادة ليست في صحيح الإمام البخاري بل هي زيادة شاذة في حديث ابن عباس الذي يروي عن عمر رضي الله عنه، أما حد الرجل فهو محفوظ في صحيح الإمام البخاري وما تقدم فيه غني عن هذا الأثر. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب في الإيمان بنزول عيسى وقتله الدجال. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال، وقال عز وجل وإنه لعلم للساعة يعني عيسى، وقال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يعني قبل موت عيسى، قال حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني خالد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم إنه ليس بيني وبينه نبي وإنه نازل لا محالة فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع الخلق فإنه رجل مربوع الخلق بين ممثرتين إلى الحمرة والبياض تبط الرأس كأن رأسه يقطر ماء وإن لم يصبه بلل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل الناس عن الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام وحتى تقع الأمانة في الأرض وحتى يقطع الأسد مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا قال محمد الثياب الممصرة هي التي فيها صفرة خفيفة قال حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحظ عن أبي صالح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآني أبكي فقال ما يبكيك قلت يا رسول الله ذكرت الدجال قال لا تبكي فإن يخرج وأنا حي أخفيكموه وإن أمت فإن ربكم ليس بأعور وإنه يخرج معه يهود أصبهان فيسير حتى ينزل بناحية المدينة ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان ويخرج إليه شغار أهلها فينطلق حتى يأتي لد فينزل عيسى فيقتله ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة أو قريبا منه إماما عدلا وحكما مقسطا قال وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى بقوله وإنه لعلم للساعة قال حدثني سعيد عن قتادة قال يعني نزول عيسى فلا تمترن بها الساعة ولا تشكن فيها قال حدثني قتادة في قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال قبل موت عيسى إذا نزل ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا لأنه قد بلغ رسالات ربه وأقر بالعبودية على نفسه نعم هذا الباب تماما الباب المتقدم قال باب في الإيمان بنزول عيسى وقتله الدجال وهذا من عقائد أهل السنة والجماعة يؤمنون بنزول عيسى خلافا للمعتزلة والعقلانيين والماسونيين حتى أصبحوا مسلمين في الأرض في هذا الزمان الذين ينكرون نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وهذه العقيدة متواترة عند أهل السنة والجماعة قال الله جل وعلا فيها وإنه لعلم للساعة يعني عيسى وفي قراءة التبعية لعلم للساعة أي علم من أعلام الساعة وشرط من أشراط الساعة عيسى عليه الصلاة والسلام قال محمد أهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال واحتج في قول الله تعالى وإنه لعلم للساعة يعني عيسى وقال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يعني قبل موت عيسى يؤمن به من كتب الله له الإيمان في آخر الزمان وعيسى في آخر الزمان يضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب كما مسلم وغيره ولا يقبل إلا الإسلام ولا يقبل إلا الإسلام لأن هؤلاء كانوا يتبجحون بعيسى عليه الصلاة والسلام وحتى اليهود الآن يستمرون وراء النصارى ويقول ننتظر عيسى كذلك مع أنهم من أبغض الناس لعيسى ويبغضون عيسى على كل سيكون حجة على كل هؤلاء وها هو قد نزل عيسى عليه الصلاة والسلام فلم يقبل إلا الإسلام ولا يحكم إلا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ويصلي صلاة محمد صلى الله عليه وسلم بل سيأمه رجل من هذه الأمة سيأمه رجل من هذه الأمة كما في الإمام مسلم وإمامكم منكم وإمامكم منكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهؤلاء تنقطع حجتهم وهذا هو الأجل الذي ينتهي فيه الجزية وينتهي فيه الحكم للنصارى بالذمة ونحو ذلك عندها لا يقبل إلا الإسلام ما عدا الإسلام القتل والقتال ذكر أثر الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا مرارا أن الحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا الخبر مرسل وقد وصل هذا الخبر الإمام أحمد بن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه أبو داود من رواية قتادة عن عبد الرحمن مولى أم برصا عن أبي هريرة قال أبو حاتم لم يسمع من عبد الرحمن ابن آدم يعني قتادة لم يسمع من عبد الرحمن ابن آدم وهو سماه ابن آدم وهو ابن أم برصا قال أنه نسي اسمه ولم يعرف اسمه فقال ابن آدم أي أكيد أنه ابن رجل من بني آدم، فقال يحيى ابن أو سمع عبد الرحمن ابن آدم، وإلا في الأصل هو اسمه عبد الرحمن مولى أمي برثن، عبد الرحمن مولى أمي برثن. وهذا الخبر الذي ذكره حقيقة بعض جمله صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالإخبار بأنه ليس بينه وبينه نبي وأنه نازل لا محالة، كل هذا حق، وأنه رجل مرفوع الخلقة وينزل بين مهرودتين، هكذا جاء في صحيح مسلم، وبين ملكين كذلك سبط الرأس، كل هذه الصفات صحيحة جاءت في الحديث الصحيح لعيسى عليه الصلاة والسلام، كان رأسه يقطر ماء وإن لم يصبه بلل فيكسر الصليب ويقطع الخنزير ويقاتل الناس على الإسلام. أما الزيادة الأخيرة هذه فبعضها فيها شيء من الشذوذ، فأصل الخبر بالجملة محفوظ. ثم ذكر بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها وأنها تبكي ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذكرت الدجال، قال لا تبكي فإن يخرج وأنا حي أكفيكم. هذا الجزء خبر محفوظ، وفي في قوله صلى الله عليه وسلم فإن يخرج وأنا فيكم فأنا أكفيكم وإن أمس عبد حجيج نفسه والله خليفة على كل مسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قد محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وإن أموت فإن ربكم ليس بأعور. هذا قد تقدم، وذكروا يهود أصبهان هذا في صحيح مسلم في حديث أنس رضي الله عنه قال يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، أصبهان في إيران، والآن هم كثرة كافرة في هذه المنطقة. هذا مستاق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهود في إيران موجودون، بل لعلهم الذين يسيرون الأمور. ف70,000 من يهود أصبهان سيتبعون الدجال في آخر الزمان، ونحن في آخر الزمان. وباقي الجمل كثير منها في صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث النواس بن سمعان. وأما حراسة الملائكة للمدينة فهو أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. فينزل عيسى بن مريم بباب عند المنارة شرقي دمشق، عند المنارة شرقي دمشق، ويطلب الدجال، فإذا رآه ذاب كما يذوب الملح فيدركه فيقتله بحربته ويري الناس دمه فيطعنه ويقتله بحمد الله جل وعلا، يدركه عند باب لذ فيطعنه بحربته ويري الناس موته وأنه قد مات الدجال، وأراح الله تعالى العباد والبلاد من شره وباله. وهذا الدجال قد حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذات يوم، فأتى أبو رقية بن أنس الدائي فأخبر أن المرجف تخطفتهم أو تخطفت بهم في البحر حتى رشتهم على جزيرة، فنزلوا فرأوا الدجال ومعهم الجساسة، وكان الجساسة حكما مسلم، وبعضهم يتكلم فيه، لكن الحديث في الجملة محفوظ عند جماعات من السلف رحمهم الله تعالى، منهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فالدجال موجود، بل بعضهم ذهب إلى أن كثير مما يجري بتفكيره وخططه يبعث فيه الجساسة أو نحو ذلك ليفسد في الأرض حتى تهيأ الأجوال، لأنه يخرج على حين إدبار من الناس عن الدين وكثرة من الفواحش والمنكرات والشرك والعياذ بالله، يخرج ليدعو الناس إلى عبادته نسأل الله العفو والعافية. وقد اشتبه الصحابة رضي الله عنهم بابن صياد وفي الصحيحين وأنه الدجال، وعلى حديثه مختلفة، وهذا يؤكد ما يذهب إليه البعض بأن الدجال له وصيف يخرج، لكن خروجه على هيئته يكون في آخر الزمان، لكن هناك خدام له، ومن يخرج على وصفه أو وصيف له نائب عنه يعمل هذا الفساد العريض في الأرض والعياذ بالله. على كل حديث الدجال متواتر عند أهل السنة والجماعة. ثم قال ذكر عن يحيى في قوله وإنه لعلم للساعة، قال حدثنا سعيد عن القتادة قال يعني نزول عيسى فلا تنفرن بها بالساعة ولا تشكن فيها، لا تشك في نزول عيسى عند قرب قيام الساعة ولا تنفرن في الساعة كذا. قال حدثنا القتادة في قوله وإن أهل كتاب إلا لإذن النبي قبل موته، قال قبل موت عيسى إذا نزل ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا بأنه قد بلغ رسالات ربي وقرب العبودية على نفسه، وهذا قد جاء مصرحا به في أواخر سورة المائدة، في أواخر سورة المائدة أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون أن أقول ما ليس لي بحق

والقدر هو قدرة الرحمن كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أي لا يخفي الله تعالى شيء. وتقدم معنا أن الإيمان بالقدر إنما يكون بإثبات أربعة أمور، بإثبات أربعة أمور. الأمر الأول الكتابة، وهي أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق الخلق، وهذا سيأتي بيانه بالدليل. الأمر الثاني، وهذه الكتابة كانت عامة على الإجمال والتفصيل والدقائق للأمور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كل شيء محصى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الأمر الثاني الخلق، أن الله تعالى خلق كل شيء وخلق العباد وأعمالهم وما هم عاملون، كما قال تعالى الله خلقكم وما تعملون في سورة الصافات، خلافا للقدرية الذين نفوا أن يكون الله تعالى قد خلق فعل المخلوقين، ولا شك أن الشرك بالله جل وعلا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث المشيئة، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، وأن للمخلوق مشيئة هي تابعة لمشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الأمر الرابع العلم، وأن الله تعالى وسع كل شيء رحمة وعلم سبحانه وتعالى الله في علاه، وأن الله تعالى عالم الغيب والشهادة وعلام الغيوب والعليم الحكيم والحكيم العليم جل الله في علاه سبحانه وتعالى. من حقق هذه المراتب فقد آمن بالقدر خيره وشره، وكذلك من الإيمان بالقدر التسليم بقضاء الله عز وجل. وأما مرتبة الرضا فهي مرتبة يندب إليها العبد ولا يوجب عليه، لكن عليه أن يسلم ولا يجزع ولا يسخط على قضاء الله تعالى وقدره، فإن بلغ مرتبة الرضا فهذه مع مرتبة أعلى وأجل وأعظم، لكن لا أقل من التسليم والاستسلام لقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، كقول الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمة لو، لأنها تسقط وجزع واعتراض على القدر والعياذ بالله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقول لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولو كان كذا لكان أفضل كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، نهى عن كلمة لو وقال إن لو تفتح عمل الشيطان. فهذه في الأمور الماضية التي انتهى وفرغ منها، وفيها كذلك نوع من الرجل بالغيب لأنك لا تدري هل هو كما تقول أم لا. أما إذا تحقق المعنى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل النار، يعني عمه أبا طالب، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما في الأمور المستقبلية فلا حرج فيها، يقول إنسان لو آتاني الله مالا لأفعلن كذا وكذا إن شاء الله بعونه وتوفيقه، لو رزقني الله كذا سأفعل كذا وكذا، هذه الأمور المستقبلية يقولها العبد، لكن مع إحسان الظن بالله وذكر المشيئة. قال محمد ومن قول أهل السنة أن المقادير كلها خيرها وشرها حلوها ومرها من الله عز وجل، رد على المعتزلة والذين قالوا من القدرية بأن الخير خلقه الله والشر يخلقه الله، وهذا باطل. وبعضهم يقول الله تعالى خلق الخير ولم يخلق الشر، الشر من خلق الإنسان والعياذ بالله، هذا شرك بالله جل وعلا. الله تبارك وتعالى يقول ما أصابك من حسنة من الله وأصابك خير من نفسك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أصابتم أينما تكونوا يدركوا موته ولو كنتم في بروج مشاهدة، وإن تصبوا حسنة فيقولوا هذه من عند الله، ولكن كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث ما أصابك من حسنة من الله وأصابك خير من نفسك. بعد أن قرر الأصل العام عاد فقال بأن هذا الشر الذي وصل إليك الذي هو من الله ومن فعل الله وخلق الله ما وصل إليك إلا بسبب من عند نفسك، أي أنت السبب في هذا الشر الذي وصل إليك، فلو أنك أحسنت الظن بالله وأطعت الله ما وصلك هذا الشر. وهذا معنى قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة، أي مما تكره وما جاءك من شر فمن نفسك، أي بما كسبت يداك، الله تعالى يعفو عن كثير سبحانه وتعالى جل الله في علاك، وبين ذلك في سورة الشورى وغيرها من سور القرآن. فالحلو والمر والشر والخير كله مخلوق لله جل وعلا مكتوب مسطر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرفت مسلم والشر ليس إليك، أي لا يدخل في أسمائك وصفاتك، أسماؤه وصفاته كلها حسنى جل الله في علا. ونسبة الشر إليه سبحانه وتعالى نسبة المخلوق إلى خالقه والمفعول إلى فاعله، لا تدخل في أسمائه وصفاته بإطلاق. بمعنى ما من شيء إذا تأملته مما جاءك من الشر إلا وترى فيه حكمة وعزما وعلما. فقول الله جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أليس هذا شر؟ ها؟ دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن هذا أجري لحكمة، فإذا رجعوا كان خيرا لهم، أليس كذلك؟ الأمراض تصيب الإنسان إذا صبر عليها كفر الله بها السيئات ورفع الله تعالى بها الدرجات، صارت خير أم شر؟ صارت خيرا. ولكن العباد دائما يجزعون وينتبون ذلك إلى الله والعياذ بالله والعافية والسلامة. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. قال فإنه خلق الخلق وقد علم ما يعملون وما إليه يصيرون، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وقال تبارك وتعالى وأصدق القائلين ألا له الخلق والأمر، الخلق التقدير، له التقدير وله الأمر سبحانه وتعالى، قدر سبحانه وتعالى وأمر جل الله في علاه. وهذا معاني الخلق ترد في القرآن عظيم، الخلق يرد في القرآن بمعاني كثيرة منها التقدير، منها التقدير. وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا، إن كل شيء خلقناه بقدر. فذكر جملة من الآيات الدالة على إثبات هذا القدر لله سبحانه وتعالى، وقد قال إنما هذا القدر هو قدرة الرحمن. ثم ذكر أثر طاووس اليماني أنه قال تركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال طاووس سمعت عبد الله بن عمر يقول كل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. وهذا خبر رواه الإمام مسلم في صحيحه. والكيس معناه الفطنة والقدرة على القيام بالأعمال وإتقانها وضبطها، بخلاف العجز الذي يدل على الكسل وفتور الهمة وضعف العقل ونحو. كل هذا بقدر، كل هذا مقدور، أن فلان كذا وفلان كذا وفلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا، كل هذا مقدور. وربما هذا الكيس يفقر وهذا العاجز يغنى والعكس، والأمر الله تعالى كله مسطر في قضاء الله تعالى وقدره جل الله في علاه. فالله تعالى خلق الأشياء وخلق أسبابها الموصلة إليها، كله مخلوق لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث عمرو بن العاص من الذي يزعم أن الله يقدر عليه أمرا يعذبني عليه، فقام إليه أبو موسى الأشعري فتخطى الناس حتى جلس إليه فقال أنا الذي يزعم ذلك. فقال عمرو إن لله وإن إليه راجعون، لأنه قد خالفهما صحابي من الصحابة عالم من علماء الأمة. قال كدت أهلك، صدقت يا أبا موسى، صدقت أبا موسى، أي لم يستطع أن يرد عليه بل استسلم له وصدقه مباشرة. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له أو ذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنن أحد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه وبره، ويعلم أن ما أصاب لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا الخبر رواه الترمذي من حديث جابر وقال غريب، رواه أحمد عن أبي الدرداء مرفوعا وفيه ضعف. وأما حديث الباب الذي ذكر المؤلف فيه ضعف كما تعلمون، فيه ابن وضاع وفيه غيره، هو الحديث ضعيف حقيقة، وقد جاء مرفوعا بمعناه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم موقوف عليهم، يعني ابن مسعود وابي الدرداء وكعب وعلي وغير من الصحابة رضي الله عنهم، فهذا ما معنى في الجملة محفوظ. وقد جاء في حديث ابن عباس واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك وان امك لو اجتمعوا على ينفعوك في شيء الى اخر الحديث. كل هذا اثبت فيه القدر، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث رفعت الاقلام وجفت الصحف. هذا الخبر قال عن الترمذي حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه. فكل شيء مسطر ومحصى، فالعبد ان يرضى ويسلم اذا وقع القدر. وهناك فرق يا اخوان بين الرضا بالقدر بعد وقوعه وبين الاعتذار بالقدر لفعل المعاصي والشركيات والكفريات. فإن هذه طريقة الجاهلية، لو شاء الله ما أشركوا وهو ما زال يشرك، لو شاء الله ما عبد من دونه من شيء وهو ما زال يعبد غير الله عز وجل، يحتج بالقدر على مزيد من الشرك والكفر والعياذ بالله. وهذا ضلال عظيم والعياذ بالله. أما أن يحتج الإنسان بالقدر بعد وقوع الشيء فيقال الإنسان كيف فعلت كذا؟ قدر الله ما شاء فعل، لكني تائب وآيب إلى الله جل وعلا. كما فعل آدم مع موسى عليه الصلاة والسلام لما عاتب موسى عليه الصلاة والسلام آدم، قال أخرجنا من الجنة بالخطيئة وكذا، فقال يا موسى كم تجد في التوراة عندك أني أقع في هذا الذنب قبل أن أخلق بكم؟ قال بأربعين سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، لكنه احتج بماذا؟ بالقدر، بعد أن إيه؟ بعد أن تاب إلى الله، بعد أن تاب إلى الله واستغفر الله جل وعلا. فهنا نعم التائب إذا عرض عليه بعد توبته أنك فعلت كذا وكذا، قال الله ما شاء فعل، لكني تائب والحمد لله جل وعلا، والتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. أما أن يقول الإنسان لا ما أدرك، لعل الله كذا ولعل الله كتب علي كذا، وإذا قيل له اتق الله بالأمس فعلت كذا يقول ماذا أصنع، قدر الله ما شاء فعل، وهو ناوي أن يواصل في ذلك، هذا حقيقة متلاعب، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو العاص كتب الله مقضي الخلائق قبل خلقه بخمسين سنة، لقد تقدم معنا وهو في صحيح الإمام مسلم، وذكر حديث سهل المستعد وهو مخرج في الصحيحين إن رجل يعمل في عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهذا الخبر يفسر حديث ابن مسعود المخرج في الصحيحين في بيان النبي صلى الله عليه وسلم مراحل القلب وأطوار الجنين في رحم أمه، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن رجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا جراح فيكتب على كتاب في عمل أهل الجنة فيقول. هذا الحديث، هذا يبين معنى هذا الحديث، قال فيما يبدو للناس ومراء والعياذ بالله هو منافق وليس الله والدار الآخر، وإلا فقد قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم في سورة البقرة، وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إذن هذه الآيات وغيرها من الآيات والأحاديث دالة على أن الله تعالى لا يخيب ظن عبده به إذا أحسن الظن به، وفي الصحيح أنا عند ظن عبدي به، لكن المشكلة أن يعيش الإنسان الرياء والنفاق والعياذ بالله، فهذا يفضح والعياذ بالله، يفضح عند الموت ويفضح كذلك يوم القيامة إن شاء الله العفو والعافية. ثم ذكر أثر عبد الله بن مسعود قال إن الشقي من شقي في بر أمي والسعيد من وعظ بغير، هذا خبر رواه ابن مسلم في صحيحه، قال من شقي في بطن أمه، هذا يثبت ماذا يا إخوان؟ الإيمان بالقدر، وأن هذا العبد وإن كان في بطن أمه فقد كتب عليه أنه شقي أو سعيد، كما هو روى الحديث هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أقوال الخلق، وأن الملك يسأل ربه يا رب شقي أم سعيد، فيكتب الملك شقي أو سعيد في بطن أمه قبل أن يخرج الحياة الدنيا، كلها كتبه الله جل وعلا وقدره سبحانه وتعالى. فقلت كيف يشقى من لم يعمل؟ فلقيت حذيفة ابن أسيد الغفاري فأخبرته بما قال ابن مسعود، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أراد أن يخلق العبد قال الملك يا رب ذكر من أنثى فيقول رب ما شاء ويكتب، ملك ما يقول ملك ربنا شقي أم سعيد يقول رب ما شاء ويكتب. إذن هذا أثبت فيه الكتابة السابقة لوجود هذا المخلوق في هذه الحياة الدنيا، وهذا خبر رواه الإمام مسلم في صحيحه كما تقدم. ثم ذكر أثر سليمان بن حفص القرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيفتح على أمتي في آخر الزمان باب من القدر ولا يسده شيء، ويكفيك من تقرأ هذه الآية هذه ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وقوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، هذا الخبر لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دار عليه وسلم من سعده ضعيف، وسلم بن حفص مجهول، والخبر مرسل كما ترون أيضا لم يروه صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الخبر إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، وهو كما قال الإمام أحمد القدر قدرة الرحمن، قدرة الرحمن. قال ابن القيم رحمه الله في النونية قال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات معاني، أي لفظة بسيطة، قال القدر قدرة الله قدرة الرحمن، إذا أردت أن تنفي قدرة الله فانفي القدر، فإن معناه أن الله لا يقدر على ذلك أو لا يعلم ذلك والعياذ بالله، هذا كله كفر بالله جل وعلا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى قوله تعالى وهو على كل شيء قدير. ثم ذكر أثر رجاء بن سويد وهو مجهول أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام سأل ربه فقال يا ربي إنك عبد وقضاءك عبد فكيف يقضي العبد على الذنب ثم تعذبه عليه، فقال يا ابن البتول، البتول مريم وسميت البتول لأنك بتلة انقطعت إلى عبادة ربها جل وعلا وكذلك لم تنكح، وكذلك لم تنكح، قال إلها عن هذا فإنه من مكنون علمي، وهذا خبر منكر ورواه ابن عساكر. ثم ذكر عن سعيد عن سفيان بن سعيد الثوري أن عزيرا سأل ربه عن مثل ما سأله عيسى فقال انتهي عن هذا، فأعاد ذلك مرارا قال سألتني عن علمي وإن عقوبتك عندي أن أمحو اسمك من النبوة. وهذا إسناد صحيح إلى سفيان الثوري قد روى خبر ابن عتاكة وليس هو من مرفوع بل لعله أشبه أن يكون من روايات بني إسرائيل، وهو يفيد أن سفيان الثوري يقرر أن عزيرا كان مقدر أن يكون نبيا ومقدر أنه يسأل هذا السؤال فيمحى من النبوة. على كل هذا الخبر من الإسرائيليات التي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فربما صدقنا بباطن أو ربما كذبنا بحق، فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نصدقهم ولا نكذبهم في حديث عبد الله بن عمر عن المسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيه ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ثم ذكر أثر سالم بن عبد الله بن عمر وسأله رجل فقال له الزنا مقدر؟ قال نعم كل شيء كتبه الله علي. قال نعم. قال كل شيء كتبه الله علي؟ قال نعم كل شيء مكتوب، أي شيء تفعل من خير وشر كله مكتوب عليك من قبل. قال كتبه علي ويعذبني عليه؟ قال فأخذ سالم الحصى فحصبه، لأنه يريد أن يعترض على السنة وعلى قدر الله جل وعلا، فعصبه بهذه الحجارة أي أمره أن تؤمن كإيمان الصحابة الذين سمعوا هذه الآيات وقرأوها وسمعوا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشكل عليهم ذلك ولم يعترضوا بذلك، إنما كانوا يسألون سؤال مسترسل لا سؤال المعترض، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر عن عمر بن زر قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول إن الله لو أراد أن لا يعصى لم يخلق إبليس، وهذا إسناد صحيح إلى عمر بن عبد العزيز. فالله تعالى قدر المعاصي وقدر الطاعة، ولكن القضية أين يا إخوان؟ قضية تكون في القدر في أن ما كتب علينا هو مغيب عنا، مغيب عنا، والواجب علينا أن لا نتبع الظن وأن نحسن الظن بالله، لا أن لا نتبع الظن. بمعنى لماذا يفعل عبد المعصية وفي قرارات نفسه أنه مكتوب عليه ذلك؟ لما لا يقول كتب الله لي الهداية؟ أليس الاحتمال وارد هنا كم احتمال يا أخوان؟ كم؟ نعم الوارد احتمالان، أن يكون كتب عليك السلامة والعافية والطاعة والنجاة، وأن يكون كتب عليك المعصية، أليس كذلك؟ لماذا قدرت أنه مكتوب عليك المعصية؟ لأنك تريد أن تعصي، تريد أن تتبع الهوى، ولو أحسنت ظن بالله جل وعلا لاهتديت. ولهذا في سورة الأنعام في آخرها قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركوا ولا حرام، إلى أن قال جل وعلا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تقصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هل هم شهداءكم الذين يشهدون الله حرم، إلى آخر الآية. الله تعالى حجهم بهذه الآية قال أليس هناك تقدير آخر للهداية؟ لماذا لم تقدروه؟ لماذا قلتم لو شاء الله ما أشركنا وإن شاء الله ما عبدنا من دونه؟ إن شاء الله لماذا لم تقل لو شاء الله لهدانا؟ قل فلله حجة بالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أين أنتم من هذا التقدير؟ لكن سوء ظنهم بالله جل وعلا أوقعهم في هذا. أفهذا أمر. الأمر الثاني المكتوب عليك مغيب أم لا؟ مغيب. اتباع الأمر المغيب الذي فيه احتمالات، اتباع للظن أم لليقين؟ للظن. والظن بما أمرنا فيه قال الله تعالى إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. حسنا طيب المكتوب في شرع الله جل وعلا افعل ولا تفعل هذا يقين أم ظن؟ يقين. انظر ماذا فعل هذا العبد، كيف تلعب في الشيطان، ترك اليقين المحكم في الشريعة ليذهب إلى أوهام في الغيب لا يعلمها، فيقول لو شاء الله ما عصيت. نقول القرآن قال لك لا تعصي، السنة قالت لك لا تعصي، آخر يقول لو شاء الله ما زنيت، نقول القرآن يقول لك لا تزني ولا تقرب الزنا، هذا محكم صريح. لا تبقى تحتج بالقدر تقول ما أدراك، لعل الله قدر علي أن أسرق، لعل الله قدر علي أن أعق، لعل الله قدر علي أن أشرك، ولا طريقة أهل الجاهلية والعياذ بالله. قل بما قال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أين هذا في القرآن صريح؟ أطع الله جل وعلا ورسوله تنجو بإذن الله جل وعلا، فهذا ترك اليقين إلى الظن فصار ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر أثر سعيد الجويني انه قال في قوله عز وجل ما اصابك من حسن فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك قال فذنبك وانا قد قدرت عليك اي قدرت عليك وذنبك الذي اكتسبته بيدك فنسب اليه الفعل وبين انه بقضاء الله تعالى وقدره. وهذا الحديث من روايه الاعمش عن سعيد بن جبير. ذكر ابن المديني ان الاعمش لم يسمع من سعيد بن جبير سوى اربعه احاديث ليس هذا منه ليس هذا منه هل السبب عله في هذا الخبر. ثم ذكر بإسناد صحيح إلى أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان يقول في قوله عز وجل كل يوم هو في شأن قال ليس في إحداث. هذا تفسير الآية يقول كل يوم هو في شأن ليس معناه أنه يكتب أشياء جديدة ونحو ذلك، لا كل مكتوب مفروغ منه، إنما هو إجراء ذلك المكتوب، إجراء ذلك المكتوب، إجراء ما قدره الله عز وجل، هذا معنى قوله تعالى كل يوم هو في شأن. قال ليس في إحداثه ولكن في تنفيذ ما قدر أن يكون في ذلك اليوم، ليس من أمره شيء يحدث، لماذا؟ لأنه فرغ منه، كتب وفرغ منه، أي ليس في علم الله تعالى شيء حادث يحدثه سبحانه وتعالى بما يتعلق بما كتبه جل وعلا وقدره على خلقه. ثم ذكر أن مالك كان يقول ما من شيء أبين بالرد على أهل القدر من قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما إلى آخر آيات. كل هذه آيات احتج بها الإمام مالك على إثبات القضاء والقدر لله سبحانه وتعالى. هنا أثر من سيناء أثر الرحمن بن قتادة السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي. هذا حديث القبضتين وقد تقدم معنا رواه أحمد بن حبان والخبر فيه اضطراب. هذا نسينا نذكره. قال صاحب الإبانة الإمام المبطة ذكر قال رجل للإمام أحمد يا أبا عبد الله رأس الأمر وجماع المسلم على الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره والتسليم لأمر الله والرضا بقضاء الله. قال أبو عبد الله نعم هذا جماع الأمر يبينه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهنا أثر أيضا نسينا أن غيلان وقف على ربيعة فقال يا ربيعة ربيعة هو ابن عبد الرحمن ربيعة الرأي قال يا ربيعة أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى يعني يذكر الأحاديث التي فيها بيان أن كل شيء مقدر ومكتوب حتى المعاصي وكذا فيقول أنت تحب أن يعصى الله جل وعلا ويذكر أحاديث فيها الرجاء ونحو ذلك. فرد عليه مباشرة قال ربيعة ويحك يا غيلان فأنت الذي تزعم أن يعصى قسرا مباشرة ألزمه بفاسد قوله هو وغيلان هذا غير القدر والعياذ بالله أنا قدري والعياذ بالله هذا إسناد صحيح. قال أنت تزعم أن الله يعصى قسرا يعني الله تعالى يعلم معاصي العباد والعباد يعصون الله تعالى وهو لا يعلم ولا يقدر أن يمنعه من هذه المعصية. معاذ الله هذه جريمة عظيمة من جرائم أهل القدر. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب في أن الإيمان قول وعمل. قال محمد من قول أهل السنة أن الإيمان إخلاص لله بالقلوب وشهادة بالألسنة وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة السنة. قال عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. ثم وصفهم بأعمالهم فقال التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون السابدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال محمد والإيمان بالله هو باللسان والقلب وتصديق ذلك العمل. فالقول تصديق ذلك العمل نعم وبتصديق ذلك بالعمل التقدير وبتصديق ذلك بالعمل وتصديق ذلك بالعمل فالقول والعمل قرينان لا يقوم احدهما الا بصاحبه. قال وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابي محمد سعيد بن ابي مريم قال حدثنا اسد قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن ان رجلا اتى الى ابي ذر فقال يا ابا ذر ما الايمان؟ فقرأ عليه ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وهذا المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقاموا الصلاه واتوا الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. فقال الرجل ليس عن البر سالتك. فقال ابو ذر اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فساله عما سالت عنه فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأت عليك فأبى أن يرضى فما أبيت أن ترضى. أسد قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا أبو حيان قال سمعت الحسن البصري يقول لا يستوي قول إلا بعمل ولا يصلح قول وعمل إلا بنية ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة. أسد قال حدثنا ضمرة عن سفيان عن داود ابن أبي هند قال لا يستقيم قول إلا بعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بنية موافقة السنة. أسد قال وحدثنا يحيى بن سليم قال سألت سفيان الثوري وهشام بن حسان عن الإيمان فقال الإيمان قول وعمل. قال يحيى وسألت ابن جريج عنه فقال مثل ذلك وسمعت مالك ابن أنس يقول مثل ذلك. نعم شرع الله تعالى تكلم عن باب الإيمان و حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة بدلالة الكتاب والسنة. قال باب في أن الإيمان قول وعمل هذا بخلاف قول المرجئة والجهمية الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان واضطربوا في ذلك اضطرابا عظيما وسبب ذلك أنهم التبستهم فتنة الخوارج حيث رأوا الخوارج يكفرون بذنوب لا تبلغ حد الكفر بالله عز وجل فجنحوا إلى مقابلة هذا الغلو بذنوب مثله أو أشد منه والعياذ بالله لهذا المرجع عند السلف أشد وأخبث من الخوارج فجنحوا إلى إخراج العمل من مسمى الإيمان حتى قال بعضهم الإيمان المعرفة فقط بل قال بعضهم حتى وإن لم يقم بالشهادتين وإن لم يعمل عملا قط كما تقول الجهمية والعياذ بالله. وذهبت طوائف من المرجع إلى أقوال أخرى قالوا الإيمان التصديق ومكانه القلب وذهب مرجئة الفقهاء إلى أن ما في الظاهر من أعمال هي مجرد قرائن على ما في القلب وأعادوا أصل الكفر إلى القلب فقط. وكل هذا من الضلال المبين نسأل الله العافية والسلام. أما أهل السنة والجماعة يقول الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يزيد حتى يبلغ ذروته وينقص حتى يذهب برمته بكليته كما عرضه سفيان بن عيينة وغيرهم لأن التفسير بأنه ينقص هكذا بالسكوت هذا إشكال. فإن البعض قال من قال بأن الإيمان يزيد وينقص فقد بري من الإرجاع على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن فسر كلامه الإمام أحمد رحمه الله تعالى شهد بالكفر على ابن أبي لغات في إحدى الروايتين عنه على بعض وعلى أحد السلفاء في زمانه في رواية عنه. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما أراد بهذا إثبات تأثير العمل على الإيمان بالرجع إليه يقولون العمل لا يؤثر على الإيمان وليس مراده أن العمل مهما كان فإنه لا يذهب بالإيمان بالكلية. فقد تعلق بعض المكتسبين للسنة فقالوا نعم نقول الإيمان يزيد وينقص لكن إذا قلت لهم هل الإيمان عندكم ينقص حتى يذهب؟ قالوا لا ليس هناك عمل يذهب بالإيمان إلا أن يكون استحلالا أو جحودا قلبيا أو عملا قلبيا كله في القلب عندهم العياذ بالله نسأل الله العفو والعافية. وهؤلاء أرادوا أن يتوسطوا بين أهل السنة والمرجع فوقعوا في الإرجاء والعياذ بالله. أهل السنة يقولون هناك أعمال هي بذاتها إذا وقع فيها العبد أخرجته عن الملة وهي الكفر بالله جل وعلا الكفر الأكبر ذكر قال ومن قوله لسنة الإيمان إخلاص لله بالقلوب وشهادة بالألسنة وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة السنة. هذه كلها تعابير لا تخرج عن مسمى وتعريفات أهل السنة والجماعة. ولما سئل إسحاق بن راهوي عمن يقول بأن الإيمان يكون بدون أي عمل ومثل له بكذا وكذا قال هذا هو الكفر. وروي الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكره المروزي رحمه الله تعالى. ذكرنا أقوالا كاملة في شرح كتاب السنة للإمام الخلال في دورة ماضية. فهذا الأمر كان مقرر عند أهل السنة والجماعة أنه لا ينفع إيمان بلا عمل، لا ينفع إيمان بلا عمل. قال أبو عبيد في كتابه الإيمان وقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قال فأخبر الله عنهم بالكفر، فأخبر الله عنهم بالكفر إذ أنكروا بألسنتهم وقد كانت قلوبهم عارفة. لا، كفرهم الله تعالى بهذا القول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كفرهم الله تعالى بهذا القول الذي تلفظوه مع أنه قال واستيقنت بها أنفسهم. ثم قال الإمام ابن أبي زمنين قال عز وجل من هم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. أهل السنة والجماعة جمعوا الآيات والأحاديث في الباب، وجدوا أن العمل الصالح أصل من أصول الإيمان بخلاف المرجئة بهواهم جنحوا إلى آيات وتركوا آيات أخرى كما فعل الخوارج، جنحوا إلى أدلة وتركوا أدلة أخرى. فاحتج المرجئة بقوله عز وجل كثير في القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا وعملوا الصالحات، الواو تفيد المغايرة، إذن عمل الصالح غير الإيمان، مع أن الله تعالى عرف الإيمان بالعمل الصالح في فواتيح سورة النمل وفي فواتيح سورة لقمان وغيرها من سور القرآن. ولما جاء وقت عبد القيس الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربع، هناك من أربع أمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ قلنا الله ورسوله، قال الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، هذه أعمال أم ليست أعمال يا أخوان؟ هذه أعمال. عرف الإيمان بالأعمال، عرف الإيمان بالأعمال. المرجئة تركوا هذه الأحاديث وتلك الآيات، جنحوا بهواهم ليعبروا كتاب الله على هواهم، فلو ردوا إلى الله ورسوله والصحابة الكرام لا زال إشكال وبانت لهم المحجة. كذلك الخوارج والعياذ بالله جنحوا إلى آيات فيها التغليظ الشديد فتركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا نفع عنه الإيمان، مع أن في حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى يتوب على من تاب وأعز الشفاعة الصريحة في أقوام فعلوا كبائر وذنوب وإن يشفع فيهم. والقرآن صريح في قول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الكتاب كفر، أليس كذلك ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو سوء قتاله كفر، فأخبر الله جل وعلا عنهم باسم الإيمان وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين، سماهم مؤمن. الخوارج جمعوا عن هذا إلى أهوائهم والعياذ بالله. قال وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمنوا بأن الجنة يقاتلون، هذا عمل يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، إلى أن قال سبحانه وتعالى السائدون العادلون الحاملون السائقون الراكعون الساجدون الآمرون المؤمنون المنكر والحامل عقد الله والشرك المؤمنين، هذه كلها أعمال يقوم بها العبد من صميم الإيمان. وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أثبت لهم الإيمان بهذه الأعمال، فليس هناك إيمان بغير عمل. وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فذلك العمل الصالح. قال محمد والإيمان بالله وباللسان والقلب وتصديق ذلك العمل، فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه، لا إيمان بدون عمل. ثم ذكر بإسناده إلى أبي ذر فقرأ ليس البر، في سؤال الرجل عن الإيمان قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق المغرب الآية، فقال رجل ليس عن بري سألتك، قال أبو ذر أتى رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه فأخبره بهذه الآية. هذا الخبر إسناده ضعيف، رواه عبد الرزاق من طريق المجاهد عن أبي ذر ولم يسمع منه. ثم ذكر آثر الحسن البصري قال: لا يستوي قول لا بعمل، ولا يصلح قول وعمل إلا بنية، ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة. فلازم واضح إلا أهل السنة والجماعة بين القول والعمل. فذكر مثل هذا عن داود بن أبي هند: لا يستقيم قول إلا بعمل. ثم ذكر هذا عن سفيان الثوري قال: الإيمان قول وعمل. وذكر مثل هذا عن مالك بن أنس، وهذا أمر مجمع عليه متواتر عند أهل السنة والجماعة، أنه لا ينفع الإيمان إلا مع العمل، لا ينفع الإيمان إلا مع العمل، خلافا للمرجئة. ومما يكون من إشكاليات المرجئة الكبار أنهم لا يكفرون تارك العمل، لا يكفرون تارك العمل، وربما يكفرون ببعض الأعمال. يتوهم الناس أو بعض الناس أن هؤلاء بريدوا من الإرجاء، يعني يقول لك مثلا: من سب الله فهو كافر. تجد مرجئ يقول: من سب الله فهو كافر. يقول لك: انظر كفر بعمل. نقول: ليس هذا هو أصل الخلاف مع المرجئة. أصل الخلاف مع المرجئة في ترك العمل، لا في عمل يكفر العبد. فعند أهل السنة جماعة ترك العمل عمل مكفر، ترك العمل هو بعينه عمل مكفر. فالمرجئ يعرف بترك العمل. سأله قل له: ماذا تقول بالذي يترك العمل؟ لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يقول: يكفيني إيماني بالله. أهل السنة جماعة يقول: هذا كافر، يقول: هذا كافر. وقد نقل الإجماع على هذا، وقد تقدم معنا ذكر هذا كثيرا. المرجئ يقول: لا، لا نكفر بترك العمل، لا نكفر بترك العمل، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه. قال محمد: إن قول أهل السنة أن الإيمان درجات ومنازل، إن الإيمان درجات ومنازل يتم ويزيد وينقص، ولولا ذلك استوى فيه الناس، ولم يكن للسابق فضل على المسبوق. وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة، وبالزيادة فيه يتفاضلون في الدرجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر درجات وأكبر تفضيلا. مثل هذا في القرآن كثير. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل النادي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض، وإن الرجل يرفع بصره فيلمع برق يكاد يخطف أبصارهم، فيفزع لذلك فيقول: ما هذا؟ فيقال: هذا نور أخيك فلان. فيقول: أخي فلان، كنا نعمل في الدنيا جميعا وقد فضل علي هكذا. فيقال له: إنه كان أفضل منك عملا. ثم يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى. قال: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله خراط كل يوم. قال: وحدثني وهب عن ابن وضاح قال: حدثنا حامد قال: حدثنا سفيان عن منصور عن ذر عن وائل ابن مهانة عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقصان دين النساء الحيض. قال: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن النبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال: وحدثني وهب عن ابن أبي مريم عن ابن أبي مريم عن أسد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن عمير بن حبيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يزيد وينقص. قال: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وصمنا وصلينا زاد، وإذا غفلنا وتهونا نقص. أسد قال: وحدثنا إسماعيل بن أبي شيبة عن صفوان بن عياش قال: حدثنا أسد قال: وحدثنا إسماعيل بن أبي عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة أنه كان يقول: الإيمان يزيد وينقص. قال: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني ابن سمعان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين أخبره عن شهر بن حوشب الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من مجلسه فرغ من حديثه خلفه عبد الله بن رواحة في مجلسه وأخذ بيد الصاحب له أو الصاحبين أو الثلاثة فيقول: تعالوا نزل إيمانا، تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا نذكر ربنا لطاعته لعله يذكرنا برحمته. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، لا تكفره ولا تخرجه من الإسلام بعمل، الجهاد ماضي منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يقتله جو جائل ولا عدل عادل ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها. قال: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن وهب قال: أخبرني رجال عن الأوزاعي عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على ثلاث، فذكر الحديث وفيه: وكف عن أهل لا إله إلا الله، لا تكفرهم بذنب ولا تشهد عليهم بشرك. إسحاق قال: حدثني قاسم بن أصبغ عن محمد بن عبد السلام عن أبي الأحسن محمد بن وهب عن عباس بن عفان قال: أخبرنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية عن أعمد عن أبي سفيان قال: سأل رجل جابر بن عبد الله: هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ قال: معاذ الله. قال: فهل تسمونه مشركا؟ قال: لا. قال: حدثني إسحاق قال: حدثني أسلم عن يونس عن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزل العارفين المخلفين الجنة والنار حتى يكون الله هو الذي يقضي بينهم يوم القيامة. قال: وحدثني وهب عن نور الظاهر عن موسى بن معاوية عن المهدي قال: حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: كنا لا نقول في رجل شيئا حتى ننظر على أي حال يموت، فإن قسم له بخير رجونا أن يصيب خيرا، وإن قسم له بغير ذلك قسم عليه. ابن الظاهر قال: أخبرني زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض وعبد الله بن مبارك وكيع بن الجراح وغيره لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة وإن لم يعص الله ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر، ومن خالف هذا فهو عنده مبتدع. قال ابن الضاح: وقال لي يونس بن عبد الأعلى: إلزم هذا ولا تبعه. وقال حسين بن حسن المروزي: نعم هذا هو الحق، ولا يقول بخلاف ولا يقول خلافه إلا زنديق. نعم. مالك رحمه الله تعالى ذكر بابا رد فيه على المرجئة، عقب بباب فيه الرد الظاهر الواضح على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب غير المكفر، فقال: باب في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه، يزيد وينقص، يزيد في الطاعات وينقص في المعاصي مع بقاء الإيمان. هذا التبويب يريد به بقاء الإيمان، أي هذه الذنوب التي انقصت ليست ذنوبا تذهب بأصله. فالذنوب على ثلاثة أحوال مع الإيمان: ذنب يذهب بكماله المستحب، ذنب يذهب بكماله الواجب، على حالين، بالنسبة للذنوب على حالين بخلاف الطاعات كما سيأتي معنا. ذنب يذهب بكماله الواجب، يعني ليس بالذنوب كمال مستحب، واضح؟ ذنب يذهب بكماله الواجب، وذنب يذهب بأصل الإيمان. مثال ذلك: عقوق الوالدين والإشراك بالله. عقوق الوالدين ذنب يذهب بالإيمان الواجب، ولا يذهب بأصل الإيمان، بينما الشرك بالله تعالى يذهب بأصل الإيمان. مثال آخر: الربا والسحر، استعمال الجن والشياطين. الربا ذنب وكبيرة من الكبائر وغليظة من الغلائظ، لكنها لا تذهب بأصل الإيمان، تنافي كماله الواجب. بينما السحر يذهب بأصل الإيمان، السحر المكفر يذهب بأصل الإيمان. أما بالنسبة للطاعات فهي على ثلاثة أحوال: طاعة هي لكمال الإيمان المستحب، وطاعة لكمال الإيمان الواجب، وطاعة لأصل الإيمان. فتحقيق التوحيد طاعة متعلقة بأصل الإيمان، التلاعب بها والإخلال بها يذهب بأصل الإيمان، واضح؟ الصلاة، بر الوالدين، الصلاة، يقول الصلاة طاعة، تركها ينافي أصل الإيمان، ها؟ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وأجمع عليه الصحابة أن ترك الصلاة كافرة. بر الوالدين طاعة، لكنها متعلقة بكمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. صلاة ركعتين والسنن الرواتب متعلقة بالطاعة التي هي كمال إيمان المستحب، فالمالك هنا يرد على الخوارج قالوا بالقول للسنة إن الإيمان بدرجات المنازل يتم ويزيد وينقص يتم ويزيد وينقص يعني يتم حتى يزيد حتى يبلغ السماء وينقص حتى يذهب ولولا ذلك استوى فيه الناس ولم يكن السابق فضل على المسبوق برحمة الله تمامي وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة وبزيادة فيها يتفاضلون في الدرجات برحمة الله وليس بتمام الإيمان وإلا فإن هناك أقوام إمام يكون فيه نقصان لكن نقصان للكمال الواجب ومع هذا يغفر الله تعالى لو أرسله الجنة وفي حديث الشفاعة فلا يشترط تمام الإيمان لدخول الجنة لا يشترط تمام الإيمان لدخول الجنة لكن يشترط وجود أصل الإيمان وجود أصل الإيمان قال بزيادة فيها يتفاضلون في الدرجات انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض احتج بهذه الآية والآخرة تبقى رجل الأكبر تفضيلا ومثل هذا في القرآن الكثير ثم ذكر أثرا مرسلا حقيقة عن أبي المتوكل النازي رواه ابن مبارك في كتابه الزهد الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض وهذا أصل فيه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ترأون أصحاب الغرق كما ترأون الكوكب الذري الغابر في السماء وفي صحيح مسلم حديث أبي سعيد في الجنة 100 درجة بين كل درجة ودرجة فأخبر الناس الجنة درجات جنة درجات والناس يتفاوتون في الأعمال في هذه الدرجة حسب أعمال في هذه الحياة الدنيا وفي القرآن كثير بما كنتم تعملون بما كنتم تكسبون هذا في القرآن كثير ثم ذكر نقصان العمل ونقصان الإيمان بنقصان عفوا ذكر نقصان الحسنات وتأثر الإيمان بالمعصية يركبها العبد ذكر حديث ابن عمر وهو متفق على صحته من اقتنى أي من اشترى من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله اضطراب كل يوم نقص من عمله اضطراب كل يوم وجاء من حديث أبي هريرة ذكر اضطرابين فهذه تأثر الإيمان بهذا العمل ولم يذهب بأصله ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نقصان في النساء الحي وهذا حقيقة اسمه ضعيف لكن أصله محفوظ لأن وائل ابن مهانة لا يعرف وائل ابن مهانة لا يعرف لكن أصل خبر محفوظ في البخاري حديث ابن سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا حاضر لم تصلي فذاك نقصان دينها وفي مسلم حديث ابن عمر قال وكنت في الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان دينها فأخبر أن الدين ينقص إذن بالنقص ينقص لكنه لا يدري لكنه لا يدري ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمان أحسنه خلقا هذا خبر رواه الترمذي وقال حسن صحيح حسن صحيح ولكن رجح أبو حاتم من المسند عائشة وقد رواه الترمذي فقال حسن ولا نعرف هذه خلافة سماع من عائشة ولكن ذكر أبو حاتم ابن أبي حاتم إسنادا آخر لكن أيضا لا يكاد يصح هذا الخبر ولو استدافع عند النبي شيبة وأحمد والداري من طريق مفول بن عجان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة فلعل هذا أمثلها وإن كان دار على محمد بن عجلان ثم ذكر عثر عمير بن حبيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يزيد وينقص قال وما زيارته نقصان قال إذا ذكرنا الله وصلنا وصلينا زاد وإذا غفلنا وسهونا نقص هذا رواه عبد الله بن محمد في كتاب السنة وابن أبي شيبة والخلال وسلمه لا بأس به لكن الصواب أنه عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن عمير هنا في سقط عندكم في الإسناد عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن عمير بن حبيب هذا فيه تصريح في زيارة الإيمان ونقصانه قد احتج به الأئمة كما تقدم عبد الله في كتاب السنة والخلال في كتاب السنة كذلك احتج بهذا الخبر على زيارة الإيمان ونقصانه ثم ذكر أثر أبي هريرة أنه قال يكون الإيمان يزيد وينقص لكن ما دار عبد الله بن ربيعة الحضرمي لا يرى ثم ذكر أثر الأشعري شهر بن حوشب الأشعري قال كان إذا قام المجلس فرغ من حديثه قال عبد الله بن رواحة ثم قال تعالى مزدد إيمانا حديث عبد الله بن رواحة له طرق كثيرة حقيقة لا يصح منها شيء لكن هذا الأثر وهذا المعنى محفوظ عن معاذ وقد علقه البخاري في صحيح أخرى من أبي شيبة هو صحيح عن معاذ كان يجلس يقول اجلس بنا نؤمن ساعة ونزدد إيمانا هذا مقرر عند الصحابة رضي الله عنهم الإيمان يزيد وينقص ثم ذكر حديث حقيقة لم أعلم كنهه ولم أجده حقيقة لم يذكر له إسنادا وحتى الذين خرجوا الأحاديث لم يجدوا هذا الخبر ثم ذكر أثر الحسن مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة ذكر الحديث قال وكفوا عن أهل لا إله إلا الله لا تكفروا بذنب ولا تشهدوا عليهم بشرك. وخبر جاء مسلم من حديث علي وجابر وإسناده لا يصح لكن يغني عنه ما جاء في الصحيحين من عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر لاحظ قال من قال لأخيه فسماه أخا أي هو مسلم في الأصل من قال لأخيه يا كافر فإن كان كذلك وإلا رجعت عليه فإن كان كذلك إلا رجعت عليه فإن كان كذلك أي انطبقت عليه الشروط وتوفرت وانتفت الموانع ونزل عليه الحكم بعينه فهو كافر. وأما إذا لم يكن كذلك حارت على هذا الذي يريد أن يكفر المسلم بغير مكفر أو يريد أن يكفره بدون إقامة حجة فهما أمران خطيران أن تكفر المسلم بغير مكفر كما تفعل الخوارج والعياذ بالله وأن تكفره بغير إقامة حجة وهذا في تشبه الخوارج كذلك وعقيدة السنة والجماعة إقامة الحجة قبل تنزيل أحكام على أهل الخبر ممن يقع في مكفر من المكفرات وهذا الذي يسميه العلماء بالعذر بالجهل المعتبر والتأويل المعتبر نقول المعتبر لأن هناك جهل وتأويل غير معتبر وهذا له تفصيل في موضعنا. ثم ذكر بسند صحيح رواه أبو عبيد في كتابه الإيمان قال عن ابن طريق أبي سفيان قال سأل رجل جابر بن عبد الله هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ لا أحد. هذا في دليل عند الصحابة واضح وصريح أنهم كانوا يفرقون بين الكافر الأصلي وأهل القبلة خلافا لما يقول البعض من أين أتيتم بهذه البدعة؟ تقولون كافر أصلي وأهل قبلة وقعوا في أمور مكفرة ونحو ذلك فهذا معروف عند الصحابة لكن أنت تجهل هذا شأنك أنت. يقول هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ قال معاذ الله. قال فهل تسمونه مشركا؟ قال لا. هذا لسببين كما تقدم إما لأنه لم تبلغ هذه الذنوب عندهم حد التكفير فيكفروه بها كما فعلت الخوارج أو لأنهم لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة فلا يطلقون مباشرة أن فلان نصف وفلان كافر وفلان مشرك وفلان كذا وفلان كذا هكذا يوزعون بطاقات التكفير يمنة ويسرة كما تفعل الخوارج وعياذه بالله. كلا معاذ الله ما كان كذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كانوا يستفصلون كما علمه النبي الله صلى الله عليه وسلم لما فعل حاطب ما فعل سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما عملت على هذا يا حاطب؟ لا تفرغ إلى ولما قال أقوال مالك بن الدكشي كما في الصحيحين ذاك منافق يدع المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا وقال ما اعلموا انه يحب الله ورسوله يعني هذا هو الاصل لا تنكر عن هذا الاصل في الظنون والتقرصات حتى تقوم الحجه السبيل المحجه عندها ينزل عليه الحكم ولما قال له الرجل اعتق فان هذه القسمه لم يرد فيها وجوبات ما في الصحيحين لم يكفروا النبي صلى الله عليه وسلم بل لما عرض خالد ان يقتله قال لعله يكون يصلي لا وتعرفون قصه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصه ابن الزبير قال ان كان ابن عمتك وفي الصحيحين وكذلك قصه قدامه بن مطعون وهي قصه مشهوره عند الائمه شرب الخمر متأول استحل الخمر وهذا مكفر ولم يكفروا عمر رضي الله عنه والصحابه بل اعذروه بهذا التأويل وقصه صاحبة مرغوش إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب تبين عقيدة الصحابة أنهم ما كانوا يكفرون بغير مكفر مهما بلغ الذنب طالما أنه لا يكون حد الكفر والشرك والنفاق الأكبر كما أنهم ما كانوا يكفرون جزافا أعيان أهل القبلة ما يكفرون جزافا حتى تقام عليهم الحجة. وأما اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا فهذا أمر واضح هؤلاء ما دخلوا في الإسلام أصلا حتى نأخذهم به ونسألهم عن هذا الإسلام هؤلاء ما دخلوا فيه أصلا. أما أهل القبلة فقد دخلوا في الإسلام ولهذا نسألهم عن هذا الإسلام لماذا وقعتم في هذا الناقض؟ ألم تعلم أن هذا ينقض إسلامك؟ أما اليهودي لم يدخل في الإسلام أصلا ولا المجوسي ولا النصراني فعما نسأله؟ هو أصلا لم يزل كافرا لم يزل ملحدا بالله جل وعلا فافترق عند الصحابة رضي الله عنه. ثم ذكر عطاء الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا العارفين المحدثين الجنة والنار حتى يكون الله هو الذي يقضي بينهم يوم القيامة وهذا خبر مرسل وقد جاء مسندا من حديث علي وزيد بن أرقم ولا يصح بل كان الموضوع حقيقة في الحديث أو في الإسناد جملة من وكذابون متهمون. ثم ذكر أثر عبد الله بن مسعود قال كنا لا نقول في رجل شيئا حتى ننظر على أي حال يموت لا فإن ختم له بخير رجونا أن يصيب خيرا وإن ختم له بغير ذلك خفنا عليه لا نقول لا بجنة ولا بنار، هذه عقيدة عندهم كذا، لا يقطعون لأحد بجنة ولا بنار من أهل القبلة، لكن يرجون للمحسنين ويخافون على المسيء، ورجاءهم للمحسن لا يعني أنهم لا يخافون عليه، وخوفهم على المسيء لا يعني أنهم لا يرجون له، لكن الغالب على المحسن الرجاء في حقه، والغالب على المسيء الخوف عليه، حتى إذا مات عرفوا حاله، فإن مات على خادمة حسنة عرفوا حاله، وإلا عن أخرى صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر رواه عبد الرزاق بسند صحيح، ولفظه: إذا رأيتم أخاكم طارف ذنبا فلا تكونوا عونا للشيطان عليه، تقولون اللهم اخزه اللهم العنه، ولكن سلوا الله العافية، فإنا أصحاب محمد كنا لا نقول بأحد شيئا حتى نعلم على ما يموت، فإن ختم له بخير علمنا أنه قد أصاب خيرا، وإن ختم له بشر خفنا عليه عمله، خفنا عليه عمله. ثم ذكر ابن وضاح قال: أخبرني زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس، ثم ذكر جماعات من السلف قال غيره: لا يكفرنا أحدا بذنب، يقصدنا أي شيء خان الذنوب غير المكفر، غير يكفرنا أحد بالكبائر، وهذا كقول صاحب الطحاوية لا يكفرنا أحد بذنب، يقصد به الذنوب التي لم تبلغ حتى الكفر والشرك والنفاق الأكبر. وإن الغالب ابن أبي الدنيا قد تقدم كلامه عن قدرية ووصفه أقوام بأنهم زنادقة وشهرته على أقوام بأنهم كفار، عندما تكلم عن قول بخلق القرآن وتلاعب بأسماء الله وصفاته، إذا هو يفرق بين المقامين بين ذنوب المكفر وذنوب غير المكفر. قال: ولا يشرب أحد ليحمل أنه في الجنة وإن لم يعص الله مهما كان العبد من الطهر والنقاء لا نسأل له بالجنة، لكن نرجو له الجنة. ثم قال: وإن لم يعصها ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر، كلام عن الكبائر التي دون الشرك والكفر والنفاق الأكبر. وقال: ومن قال فهذا فهو عنده مبتدع، عند السلف مبتدع، سواء قال بقول مبتدع أو قال بقول الخوارج أو غير من تفرع عن الخوارج كالمعتزلة، تفرع عن المبتدع كالجهمية، هذا مبتدع عندهم ضال. قال ابن وضاح: وقال يونس بن عبيد بن عبد الأعلى: إلزم هذا ولا تدعه، هذه عقيدة اشد عليها يدك، ولا تلتفت إلى من يغرك بحسن قوله وغيرة فاسدة من يغار بها على دين الله جل وعلا، فربما أبقى في الدين من ليس منه، وآخر أخرج من الدين من ليس بخارج عنه. وقال حسين ابن الحسن المروزي: نعم هذا هو الحق ولا يقول خلافه إلا زنديق، وهذا تشديد منه جدا في هذه المسألة حتى ينفر عنها العباد. نقف عند هذا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، ونكمل يقان غدا لأن درس الأمس بالمطر ما استطعنا أن نحصيه، فغدا إن شاء الله تعالى يتم الدرس بعد الظهر إن شاء الله جل وعلا أكثر من هذا، ثم يكون الدرس بعد العشاء لكي نعوض درس الأمس بإذن الله جل وعلا، ونختم هذه الدورة إن شاء الله تعالى يوم الجمعة إن شاء الله عز وجل بعد صلاة المغرب. جزاكم الله خيرا.